خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. الشهامة خلق من أخلاق الأنبياء والأولياء، وتعني تقديم العون والنصرة، وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذى به في كل شيء، ولا سيما في إغاثة الملهوف وتقديم العون لكل من يحتاج إليه، حتى أنه عرف بذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. ولما نزل الوحي أول مرة عاد إلى خديجة فقال لها: لقد خشيت على نفسي. عندئذ أجابته أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية أمته عليه. ومن صور الشهامة الممدوحة في الشرع النجدة والغوث وإعانة المحتاجين، ومن أروع تلك الصور مشهد موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين. قال عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولتعلم يا رعاك الله أن الصدق والشهامة والنجدة والرحمة والحكمة من محاسن الأخلاق، فعليك بها، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.